بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي كريم. وقفنا عند قوله: وفي مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض. فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبان. ونقلوا فيه لفخر الدين توقفا عن عهدة التعيين. قال: اختلف الأصوليون إذا تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة. وفي مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض. معنى اختلفوا هل يقدم المجاز الراجح على الحقيقة المرجوحة. والمجاز الراجح هو الذي يتبادر إلى الذهن، هذا هو المجاز الراجح الذي يتبادر إلى الذهن من قبل قرينة. وفي مجاز الراجح يعرض حقيقة بالعكس خلف عارض. فقدم الحقيقة النعمان، قال على أن النعمان وهو أبو حنيفة قال على أن الحقيقة مقدمة لأنها أرجح. فوجه القوة هو كونها حقيقة، فاللفظ يقدم على حقيقته، اللفظ يحمل على حقيقته ولا يحمل على مجازه. فقدم الحقيقة النعمان. والعكس عن تلميذه استبان، أما تلميذه وهو أبو يوسف فقدم المجاز الراجح على الحقيقة المرجوحة. قدم مجازا لأنه هو الذي يتبادر إلى الذهن. وهذا مثاله من حلف لا يشرب من النهر، من حلف لا يشربن من النهر. فإن الشرب له حقيقة مرجوحة وهو الكرع، وهو أن يشرب بدمه كما يفعل أحد الناس. وله مجاز راجح وهو الشرب بالإناء بواسطة إناء. من حلف لا يشربن من النهر فعند أبي حنيفة لا يبر إلا إذا شرب بذمه. فلو شرب بواسطة الإناء فإنه لا يبر، لأن اللفظ يحمل على حقيقته ولا يحمل على مجازه. وأما أبو يوسف فإنه لا يبر عنده إلا إذا شرب من الإناء، لأن اللفظ محمول على مجازه الراجح ولا يحمل على حقيقته المرجوحة. ونقلوا في فخر الدين توقفا عن عدة التعيين. قال على أن فخر الدين الرازي فإنه توقف في المسألة، فقال أن اللفظ لا يحمل على حقيقته ولا يحمل على مجازه لقوة التعارض، لأن الحقيقة لها جهة قوة وهو كونها حقيقة، لكن لها جهة ضعف وهو عدم رشحانها، عدم تبادلها إلى الذهن. وأما المجاز فيضعفه كونه مجازا ويقويه كونه متبادرا إلى الذهن، فحصل التعارض. لكل واحد ما جهة قوة وجهة ضعف، فلك توقف عن عدية التعيين. لكن هذا محل الخلاف، إنما هو في الحقيقة التي لم تهجر. أما الحقيقة إذا هجرت فاتفاقا على أن المجاز مقدم على الحقيقة، كمن حلف لا يأكل من هذه الشجرة، فإن الشجرة حقيقة في الأقصان والجذوع، مجاز في الثمرة. فهنا يحمل اللفظ على حقيقته، على مجازه هو الثمرة، ولا يحمل على حقيقته. فصل في لحن الخطاب وفي فحوه. قال: ويحصل القصد بالتفهيم باللفظ والاقتضاء. قال: يحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم. ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم. لحن الخطاب: الاقتضاء ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف، والعقل عمدة في الاقتضاء وقد يرى بالشرع في أشياء. قال: ويحصل القصد من التفهيم. قال: ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم. قال على أن التفهيم أي إفهام السامع إما أن يكون بالمنطوق أو اللفظ، وإما أن يكون بالمفهوم، وسيأتي أن المفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وإما أن يكون بالاقتضاء. وجعل الاقتضاء قسما ثالثا ليس المنطوق وليس المفهوم، وهو محل خلاف. منهم من يجعله من المنطوق لكن يجعله منطوق غير صريح، لأن المنطوق إما أن يكون صريحا وهو ما دل عليه اللفظ بالمطابقة أو بالتضمن، وإما أن يكون غير صريح وما دل عليه بالالتزام كدلالة الاقتضاء. فهنا ومنهم من جعلها قسما ثالثا وهو ما فعله صاحب النظم. لحن الخطاب الاقتضاء ما عرف من جهة المعنى وللفهم حذف. قال على أن ما هو لحن الخطاب؟ واللحن لغة هو إفهام الشيء من قيل تصريح به. يقال لحنت له لحنا إذا قلت له قولا يفهمه ويخفى على غيره. قال منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الحديث ما كان لحنا. ومن قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول أي في فلتات الكلام، تعرف أن نفاقهم في فلتات الكلام، فيؤخذ من فلتات كلامه. قال لحن الخطاب الاقتضاء، قال لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء أن يدل اللفظ على معنى لا يستقيم الكلام دونه، إما لأن صدقه يتوقف على ذلك المحذوف، وإما أن صحته تتوقف عليه لتوقف الصدق أو توقف الصحة عليه. قال نحن خطاب الاقتضاء ما عرف من جهة المعنى، معنى الاقتضاء أن يكون ذلك المعنى مدلون عليه من جهة المعنى، فالمعنى هو الذي يقتضيه لله، ولذلك سمي دلالة اقتضاء لأن المعنى هو الذي يقتضيها وليس له. نحن اختار اقتضاء ما عرف من جهة المعنى والفهم حذف، معنى حذف لكون مفهوما من جهة المعنى. والعقل مدة في الاقتضاء، قال على أن العقل هو الذي يكون قرينة على هذا المحذوف، فالذي يكون قرينة عليه إما العقل وإما الشرع، لأن الكلام إما يتوقف صدقه أو تتوقف صحته، فالصحة مثلا تتوقف صحة الكلام عليه أو صدقه. مثال ما يتوقف عليه الصدق عقلا، وسيد قرية هاي يتوقف عليه الصحة عقلا، وسيد قرية فإن القرية الأبنية المجتمعة وهذه لا يمكن سؤالها عقلا، إذن هنا يتوقف عليها الصحة جهة العقل، إذن يتوقف صحة الكلام على تقدير محذوف. قال والعقل عدة في الاقتضاء وقد يرى بالشرع في أشياء. قال على أن قد يكون الشرع هو الدال على ذلك المحذوف، يعني يكون قرينة على المحذوف. وقد يرى بالشرع في أشياء، ويرفع عن أمة الخطأ ولا صلاة إلا بطهر مثيلة. هذا مثال الشرع، قول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان مستكره عليه. فهنا الكلام يتوقف صدقه شرعا على تقدير محذوف، معنى رفع إذم، لا يصح أن يكون المراد رفع الخطأ لأنه واقع، إذا الكلام هنا يتوقف صدقه على تقدير محذوف. وكذلك ظن أو تتوقف صحته شرعا على تقدير محذوف كقول لا صلاة إلا بطهور، معناها ليس هنا المراد نفي وقوع الصلاة في الخارج، لأن ذلك واقع. مع المراد هنا لا صلاة صحيحة إلا بطهر. وكذلك قول تعالى فمن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. فظاهر الآية يقتضي أن من مرض أو سافر فإنه يلزمه القضاء ولو لم يفطر ولو صام كما يقول الظاهرية. فنقول الآية هنا فيها تقدير فيها محذوف، معناها من كان مريضا أو على سفر فأفطر في عدة من أيام أخر. فهذا هنا يتوقف عليه صحة الحكم شرعا، صحة الحكم شرعا تتوقف على تقدير محذوف طهر مثلا. إلى هنا ينتهي الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.